قال ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم أكو هنيا ترنم في النا تالكا من كان دما ياتكا تنبي في النا ليا لفال ترمين كان قالوا إكو كلا ريامو ليكو إنا بما أرسلتم به كافرون انتول دم بكافر يارم في النا ليا تلكي من كان فانتقمنا منهم تألنا تجلو جويلة فانظر يكور سروك وتكيف كان عاقبة المكذبين فنيندر لالبان كتن ياديله وإذي ميرت مومن قال إبراهيم لأبيه إبراهيم كافى ماي وقومه أن يعلموا ليكو إنني براء مما تعبدون تدم بسنيار فن لالك من بتو إلا الذي فطرني فمن سودمي دا فإنه سيهدين وألا سنكند وجعلها كلمة باقية في أقبه أنا توككم كنت من تتاكوما لعلهم يرجعون دوبي فإسك إسك مرناتك نعلكا بل متعت هؤلاء وآباءهم برنت على لغن يمول دهم دي دهن دي إني فامال ينكن كتمني كان حتى جاءهم الحق فتونيا ناتي كان ورسول مبين أننك لا ريامو من ببنكيرين ولما جاءهم الحق كبرنتونيا ناتي كان قالوا إكو هذا سحر يم كرتيرة وإنا به كافرون دل بكافريارين ينالي وقالوا إكو لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم نياترين ين القرآن جندي كيلكا من نقوة ورطا سمبو ورطا ساتفلون ينمومي بيكونو أهم يقسمون رحمة ربك فدم مولو كيماري لبلا فاي تلك تلابا نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا انت على ليلة بلو تلي دمالو تيما دنيا كنو ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ناتي دول درجو لكيكن نكاتم بدولو كان ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ينكم دول سدول مرا ولياتنا نيلا درجو لكيكن نيو كان دول سك دول يدو كولالتي ورحمة ربك بري ماري لبلا فاد خير والكير ما يات مما يجمعون فإنه تلك من كفو نيوما على البلا فا والكير ما يات ووتي ولولا أن يكون الناس أمة واحدة نياتر مول بيتك لمن توكل انت كافر يا كنن لجعلنا لمن يكفر بالرحمن تندن مومو ني كافر يا تنيم لا منسو لنس كيريكي لبيوتهم سقفا من فضة انس كان كران لكي لبون لميا لنكو أمو كد فرولتي ومعارجا ننسلن سلن دنغل عليها يظهرون إذا سلمين كان كتا سنتو ولبيوتهم أبوابا انس بندال كي لبون لا وسرورا على رجل فنانكيل عليها يتكئون إبلا على رجل منك أن سامو مي بك يفني مالتي نياترا مول مو مي بيت كافر يا لتنون بينك لا كافر ولي وزخرفا أن دون سبريني ما فعل فنانديلا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا ومو مي بيم الدنيا بل ودم مالتي والآخرة بل الآخرة دي عند ربك للمتقين وبماري بلو ألن يسلنا لي ومن يعش عن ذكر الرحمن مومو نيكو دي على توفينكم الله نقيض له شيطانا بشيطان للندلا ماري كنت فهو له قرين وشيطان بكلية تيرولتي وإنهم ليصدونهم عن السبيل وشيطان دون أكمول كودين دي على سلو الله ويحسبون أنهم مهتدون إتلك أميري بكندرن تمومن بو شيطان نوكان إكتول نياما حتى إذا جاءنا هنفني ناتن تألقا قالا كان ينفكو يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين نتم من تننت لبو فلو جنفو يترني تيما وتو دنيو جو فلي من بآدم الدنوية ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم نين لانجرو تال نفالا بي نين لانجر دانتي تال نفالا نين نمسو تمومن نالكدا تونير لارتي أنكم في العذاب مشتركون ألتل نين اللو شيطان البيبك لدن يولة ديان كان كتوكونو أفأنت تسمع الصم فويتكي لا دنيس موتو لتكين دين الموين دينوبا أو تهدي العمية والليس فينكين تيل جيرين دينوبا ومن كان في ضلال مبين أنم في لبانتيا بانكيرين وكونو فإما نذهبن بك أسديانت عليكو نسيتكي لاتا فإنا منهم منتقمون بريسين اللون انت ألم بجلو جولي تولالي aw nuriyannaka walla janniika tanse jeerindi alladhi ko dola wa'adnahum yelahidi minna fa inna alayhim muqtadirun ntalam nur la balati nyimmolukan fastamsik billadhi uhiya ilaik yamin wahyi ma jindi takila kan isewu muta innaka ala siratin mustaqim katibe silatilin dingole kan wa innahu la dhikrun lak nyimmu fin kondirolati takila ye wali qawmik anila mulu wa sawfa tusalun annun sini binalinin kalale wasal man arsalna min qablika min rusulina ninin karoke bam mulla ngamin nuki janni takila binala nakila riya muluto aja'alna min duni arrahmani alaha fa alakola ngala dolle di wala ba yu'baduna kamin batu walaqad arsalna musa bi ayatina ila fir'aun انت alakaltakon musa ki anin ayul kana fir'auna kan wa mala'i anin fir'auna kafo mulu fa qala inni rasul rabbil alamin musa kwaykum dafinul kulula man sola kilalati kanalikan falamma sha'ahum bi ayatina kabirin anin ta al ayulna ta fir'auna nin ala mulukan idha hum min hayat hakun ifalika jale musa la wama nurihim min ayatin illa hiya akbar min ukhtiha man fir'auna nin ala mulu jerindi tama sela fo wata ma sero se wara tama seri foloti minna ta jannin in tama ser labang binala wa akhadnahum bil adab ngi mutayan kan katola la'allahum yarji'un kodo bi je fay semurun kana ala kan wa qalu ya ayyuha as-sahir ikafu musa e koyte korte la bayte lon naba ed'u lana rabbaka bima ahida 'indak ima ridanin ye fenna ye lahid minna ngi yan kan kato asabun kan innana la muhtadun سنيني تنيلا كم بكلا كن جنتني أن كان كتبو تان كان ولما كشفنا عنهم العذاب كبرين أن كان كتبو كان إذا هم ينكثون أفلي بمرنا كوم بلاهدو تينالا ونادى فرعون في قومه فرعون ناتكلرو كالا مولكون قالا كويكو يا قوم أتلن مولو أليس لي ملك مصر فمصر مرو من ترنت فرعون لبلبا وهذه الأنهار تجري من تحتي نندلو الكبورين تفرعون الكتو أفلا تبصرون فالبك وجبة أم أنا خير من هذا الذي هو مهين فانت لمن كير مايا نمو ساتبا من موفيار وتولا يكاد يبين أبك ستيان أسكم فانكوين دينو فلولا ألقي عليه أسفرة من ذهب من ياتنا إتي بلتو تالفايلا كمية لنكو يسنما لمو أو جاء معاه الملائكة مقترنين walla malaika li na min bedendinga fenin adiyamuta wolka tonga yandi fastakhaffa qauma fir'auna fila ala mulu silandi fa ata'u wa yatinna ya numa innahum kanu qauman fasiqin itulmu me bekata fasikolati falamma asafuna kabiri yanti ala kam fandi ibalantanti ala silola hanfon gisobote kamma antaqamna minhum natajlo joyla fa aghraqnahum ajma'in ناتي مومي بيتو نمباكونو فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ناتي لكوك كوتا برنتنا كمثال انتفانا لمو كوتا مليمنو بنالا